وفي أيضا وصف الرسالة وأنه رسول الله عز وجل إلى عباده إلى أن تقوم الساعة، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن أجل أنه لا نبي بعده صار دينه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. الرسل السابقون أديانهم صالحة لأزمانهم وأمكنتهم وأقوامهم فقط، وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن دينه صالح لكل زمان ومكان، لكل زمان ومكان وأمة. ولكن احذر أن تفهم من هذه العبارة أن الدين كالعجينة تلينه كما شئت، وأنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة. هو ليس بخاضع، بل هو صالح مصلح لكل زمان ومكان وأمة لو أنه أتي على وجهه. وفي هذا رد على طائفتين منحرفتين في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هما؟ غلاة وجفاة. غلاة وجفاة، النصارى لا، غلاة وجفاة. فالغلاة الذين ألهوه وجعلوه ربا يدعونه ويستغيثون به أكثر مما يستغيثون بالله عز وجل، وقد وجد هذا في هذه الأمة. الجفاة من؟ الذين كذبوه وقالوا إنه ليس برسول وإنه شاعر كذاب ساحر وما أشبه ذلك. وفيه